وقدمني لهذا اليوم بما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال اذا اتى احدكم الجمعه فليعتكف، وقال غسل الجمعه واجب على كل مسلم، وغسلني بعد طلوع الشمس والبسي نظيفه ثيابكم ثم تقلبوا وتسوقوا واحضروا الى الجمعه بخشوع وخضوع وصلوا ما شاء الله ان تصلوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.